نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، صلى الفريضة والنافلة، ثم عدد هذه السبعة بقوله المزبلة بدل من سبع، سبع مجرورة، في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه، يعني قال الترمذي هو حديث ضعيف، ورواه غير الترمذي لكن هو في ضعفه. رواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر. قال البيهقي، يعني سبب ضعف هذا الحديث، يقول وضعفه، تفرد به زيد بن جبيرة. قال البخاري: منكر الحديث جدا. وقال الترمذي: ليس بالقوي. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. قال الحافظ: متروك. هذا سبب ضعف الحديث، أنه يرويه زيد ابن جبيرة، وزيد سمعنا ما قال فيه العلماء رحمهم الله. وقول العلماء رحمهم الله في جرح من يستحق الجرح هذا ليس من الغيبة، ولا يذم عليه القائل، وإنما يمدح عليه ما دام متأكد، وذلك لحماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتروكين والضعفاء ليبينوا ما فيه. وكون الإنسان يجرح أخاه المسلم هذا مذموم إلا في مواطن، إذا كان في رواية الحديث أو كان على سبيل الاستنصاح، يعني استنصحك، قال فلان مثلا خطب مني أختي بنتي موليتي، تقول: لا يا أخي، فلان ما يحضر صلاة الجماعة، فلان فاسق، فلان كذاب، فلان يتعاطى شيء من المحرمات، ما عليك في هذا، لأن هذا من باب النصيحة. أو خشية أن يغتر به فيقال فلان مثلا جهمي أو معتزلي أو من أصحاب البدع المضلة ونحو ذلك، هذا ليس من الغيبة، وإنما هو لتحذير المسلم من الاغترار بمثل هذا. فمواطن يجوز فيها جرح المسلم، وإن كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لكن فيه سبب للجرح يبين، وليس في هذا من الغيبة أو من باب ذكر أخاك بما يكره. قال البيهقي: تفرد به زيد بن جبيرة. قال البخاري: منكر الحديث جدا. وقال الترمذي: ليس بالقوي. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. وقال الحافظ: متروك هذا الرجل، فلا يؤخذ بحديث تفرد به. قال الحافظ في التلخيص في سند ابن ماجه: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف كذلك. هذا السند الآخر، لأنه رؤية بسند رواه الترمذي، ورواه ابن ماجه بسند آخر فيه واحد آخر كذلك ضعيف. عبد الله بن عمر منهم من يقف على عبد الله بن عمر فيظن أنه الصحابي، وليس كذلك، ويقول عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. مفردات الحديث في سبع مواطن: المزبلة، ما هي المزبلة؟ مكان وضع وجمع الزبالة، الأوساخ، القذورات، يعني وإن لم تكن نجسة، يعني الزبالة قد تكون موطن نجس، وقد يكون موطن طاهر لكنه قذر فيه وسخ، ويعبر عنها بالسرجين، والسرجين يعني السماد والسرجين نوعان، سرجين نجس هذا الذي لا يجوز بيعه، وسرجين طاهر يجوز بيعه لكن ما يجوز ما يصلى فيه لأنه أماكن قذرة. والمجزرة، المجزرة مكان الجزر والذبح، ويراق فيه الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها هذا يسمى الدم المسفوح وهو نجس، وهو الذي إذا لم تذكى البهيمة ولم يؤذن فيها لم تذكى تكون غير حلال إلا ما استثني، لأنه يحتقن فيها دمها هذا فيعفنها ويفسدها. والله جل وعلا عندما ذكر المحرمات قال أو دما مسفوحا، بخلاف الدم الذي يكون في الكبد أو في الطحال أو في مقاطع اللحم هذا ليس بنجس بل هو طاهر. والمجزرة والمقبرة، المقبرة كما تقدم لنا مكان دفن الأموات، وقارعة الطريق، قارعة الطريق الطريق المسلوك الذي يعبر معه الناس يعني موضوع طريق. والحمام، سمي حمام لأن فيه الماء الحار ويدخله الناس وغالبا يحصل فيه اختلاط، وفيه مكان يعني تكشف فيه العورات فالشياطين تأوي إليه. ومعاطن الإبل، المعاطن التي تجتمع فيه الإبل للشرب أو للمبيت أو للعلف، يعني تكون مواطنها ومواكن إقامتها وتجتمع فيها أو حظائرها. وفوق ظهر بيت الله تعالى، يعني فوق الكعبة، فوق الكعبة بحيث لا يستقبل شيئا منها لأنها ليس لها سترة، فإذا صلى فوقها ما استقبل شيئا منها، ولا بد أن يستقبل شاخص من الكعبة. ولما هد ابن الزبير رضي الله عنه الكعبة ليبنيها على قواعد إبراهيم أمره بعض الصحابة أن يضع ولو ساج يصلي عليه الناس، يعني ما تكون مكان الكعبة براحة ما فيها شيء، ما فيها بناء، يكون فيها شاخص شيء يصلى إليه. الحديث ظاهر الدلالة في أنه لا يجوز الصلاة في هذه المواطن السبعة، لكن هل يؤخذ بهذه المواطن كلها؟ قال العلماء رحمهم الله نظرا لكون الحديث هذا ضعيف ويرويه راو ضعيف على هذا ما يعتمد عليه إلا في الأشياء التي وردت في مواطن في محاديث أخرى فيؤخذ بها. الحديث فيه النهي عن الصلاة عن سبعة هذه المواطن والحديث ضعيف لا تقوم به حجة على حكم شرعي، يعني حكم شرعي مأخوذ من هذا الحديث فقط لا، إلا ما كان ورد في أدلة أخرى، لأن العلماء رحمهم الله قالوا هذا حديث ضعيف لضعف راويه. فبعض هذه المواطن ثبتت في أحاديث أخرى فيؤخذ بها، مثل الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة، هذه واردة في أحاديث أخرى. أما مثل المزبلة والمجزرة إذا فيها مواطن نجسة معلومة فنعم، وإذا لم يكن فيها دم ولا فيها شيء نجس فالأصل الصلاة في كل موطن طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فنقول هذا الحديث هذا حديث عام وصحيح في الصحيحين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل مكان تصح فيه الصلاة إلا ما ورد النهي عنه في أحاديث صحيحة يعتمد عليها. أما حديث لا يعتمد عليه فلا يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمقبرة والحمام تقدم دليلهما في الدرس السابق، وأعطان الإبل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في أعطان الإبل، يعني مجامع الإبل وحظائر الإبل مخصصة لإقامتها. وأما الحش فهو مكان قضاء الحاجة ومكان القذورات والنجاسة، وهو مأوى الشياطين. ولهذا يستحب عند دخول قضاء مكان قضاء الحاجة أن يقول المرء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه مأوى الشياطين. فإذا قال هذا القول بإذن الله انستر عن الشياطين، وإلا فالشياطين ترى عورته وتضحك منه. فإذا تحصن بهذا الذكر فإنه ينستر عن الشياطين بإذن الله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلين أحدكم في حش ولا في الحمام. قال ابن عباس: لا يصلين أحدكم في حش ولا في الحمام. قال ابن حزم: لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة، يعني النهي عن الصلاة في الحش ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول من ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا القول من ابن عباس غالبا ما يقوله من نفسه إلا وقد سمع فيه شيئا، ولهذا يقول: لم نرى له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. والمجزرة غالبا ما تكون نجسة، فإذا أبعد عن مكان النجاسة فالأصل فيه الصحة. وقارعة الطريق نهي عن الصلاة فيها إلا عند الحاجة، كان يكون في الجمعة والأعياد يكثر المصلون ويضطرون إلى أن يصلوا في الطرقات، مثل ما هو الحال هنا في أوقات الحج وأوقات رمضان يكثر المصلون فيضطرون إلى أن يصلوا في الطرق، فلا حرج والحمد لله. لكن النهي إذا لم يكن هناك حاجة، لأنه موضوع طريق للمسلمين، فينهى أن يأتي المرء يفل سجادته أو يقف يصلي، معناه يعرقل الطريق على المسلمين. فنهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأنها لم توضع للصلاة، وليس من حق المرء أن يحتجرها أو يسدها على الناس، وإنما يجعلها يتركها فاضية من أجل أن يمر معها الناس، ولأن المصلي فيها ما يستطيع أن يضبط صلاته لكثرة المارة وتحرك الناس بين يديه، ففيها مشغلة للمصلي، فنهي عن الصلاة حولها وفيها. وفوق الكعبة نهي عن الصلاة فيها لأنه لا يستقبل فيها شاخص، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، أخذ بهذا. وبعض الأئمة قال الأصل الصحة ما لم يأتي حديث صحيح يعتمد عليه في هذا المجال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة وهي مجتمع إلقاء الزبل، والمجزرة محل جزر الأنعام، والمقبرة وهما بزينة مفعلة بفتح العين والحوق، والحوق تحت والحوق التاء بها شاذ، وقارعة الطريق ما تقعه الأقدام بالمرور عليها، والحمام تقدم فيه الكلام، والمعاطن بفتح الميم فعين مهملة، وكسر الطاء المهملة فنون الإبل، وهو مبرك الإبل وحول الماء. وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه، فإنه قال بعد إخراجه ما لفظه: وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وجبيرة بفتح الجيم وكسر الموحدة، فمثنات تحتية فراء. وقال البخاري فيه متروك. وقد تكلف استخراج علل للنهي عن هذه المحلات، فقيل المقبرة والمجزرة للنجاسة، وقارعة الطريق كذلك، وقيل لأن فيهما حقا للغير فلا تصح فيهما الصلاة، سواء كانت موسعة أو ضيقة لعموم النهي. ومعاطن الإبل ورد التعليل بأن فيها منصوصا بأنها مأوى الشياطين، أخرجه أبو داود. وورد بلفظ مبارك الإبل، وفي لفظ مزابل الإبل، وفي أخرى مناخ الإبل، وهي أعم من معاطن الإبل. وعللوا النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله، وقيدوه بأنه إذا كان على طرف بحيث يخرج عن عن هوائها لم تصح صلاته ولا وإلا صحت، وأنه لا يخفى أن هذا التعليل أبطل معنى الحديث، فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط لا لكونها. ومعاطن الإبل قيل النهي عنها تعبدي. يقول العلماء رحمهم الله في بعض الأمور التي لم يدركوا علتها يقول هذا تعبدي ويكفي فيها الحديث إذا ورد فيها حديث. ومن العلماء رحمهم الله من تلمس السبب قال لأن الإبل الشياطين تصاحبها فتكون معها في مراحها ومواطنها، ولهذا يقال رعاة الإبل وساسة الإبل فيهم الغلظة والشدة والقسوة بخلاف رعاة الغنم ففيهم اللطافة والليونة. أولئك يكتسبون الغلظة والشدة والقسوة من الإبل، والإبل تصاحبها الشياطين، ورعاة الغنم يكتسبون اللطافة والسهولة والسماحة ومن رعيهم للغنم. ولهذا الإنسان يتأثر بمن حوله، فمعلم الأطفال الصغار يختلف عن معلم الطلبة الكبار، فيها فرق بين هذا وهذا مثلا. فلذا ما من نبي يقول صلى الله عليه وسلم إلا ورع الغنم، ليكتسب من رعي الغنم اللطافة والليونة والصبر على الغنم، لأن الغنم غالبا تند هذه يمين وهذه تند شمال وهذه تتأخر وهذه تتقدم، فيكون يتعود منها الحلم والصبر. فجعل الله جل وعلا مبدأ حياة النبي أيا كان صلى الله عليهم وسلم رعاية الغنم ليتعلم الرفق واللين بالرعية وبالأمة. فقالوا منهم من قال العلة تعبدية ما ندركها، ومنهم من قال لأن الإبل تألفها الشياطين وتميل إليها وهي مباركها تجتمع فيها الشياطين، ولذا طردوا هذه القاعدة وقالوا أماكن اللهو وأماكن الخمر وأماكن الغنى وأماكن التصوير هذه كلها لا تصح فيها الصلاة لأنها أماكن يعصى الله جل وعلا فيها، وأماكن المعصية تحوم حولها الشياطين تجتمع فيها الشياطين لأنها تزك هؤلاء العصاة وتدفعهم. فلذا نهي عن الصلاة في هذه المواطن. وعلّلوا النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله وقيدوه بأنه إذا كان على طرف بحيث يخرج عن هوائها لم تصح صلاته وإلا صحت، إلا أنه لا يخفى أن هذا التعليل أبطل معنى الحديث، فإذا لم يستقبل بطلت الصلاة لعدم الشرط لا لكونها على ظهر الكعبة، فلو صح هذا الحديث لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذكر هو الواجب، وكان مخصصا للعموم جعلت لي الأرض مسجدا، لكن قد عرفت ما فيه، إلا أن الحديث في القبور من هذه المذكورات قد صح كما يفيده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.